الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. عليك يا موري الله بخمرة التوحيد، الله عليك يا موري الله بخمرة التوحيد، الله وإن تبغي المزيد فالغير عنك انسى، الله دائم حي، الله دائم حي، الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. يا مريد الله الله عدل القول إصدار، الله يا مريد الله الله لنا عدل القول إصدار، الله إذا تتبع قولي به موسك بالله، الله دائم حي، الله دائم حي، الله الله دائم حي، بقي حي، الله دائم حي. واذكر اسم الأعظم الله واطوي الكون تغنم، الله واذكر اسم الأعظم الله واطوي الكون تغنم، الله وخذ بحر القدام فذاك بحر الله،